قال عبد الله بن احمد: سمعت ابي يقول: وجدت اني انجو من هذا الامر كفافا، لا علي ولا لي. وقال المروذ: ادخلت ابراهيم الحصري على ابي عبد الله وكان رجلا صالحا، فقال: ان امي رات لك مناما هو كذا وكذا، وذكرت الجنه. فقال: يا اخي ان سهل بن سلام كان الناس يخبرونه بمثل هذا، وخرج في سفك الدماء، وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. وترجم للامام احمد بن كثير في البدايه والنهايه في جلد 10 صفحه 340، وذكر نسبه كما قلنا من سير اعلام النبلاء الى بكر بن وائل، ثم اوصله الى نجار بن معد بن عدنان، وانه قدم به ابوه من مر الى بغداد وهو حمل، فوضعته امه ببغداد في سنه 164 في ربيع الاول وزاد، وتوفي ابوه وهو ابن 3 سنوات وكفلته امه. وكان في حداثته يختلف الى مجلس القاضي ابو يوسف، ثم ترك ذلك واقبل على سماع الحديث. وقال ابن ابي حاتم عن ابيه عن حرمله: سمعت الشافعي قال: وعدني احمد بن حنبل ان يقدم علي مصر فلم يقدم. قال ابن ابي حاتم: يشبه ان تكون خفه ذات اليد منعته، يعني قله المال، منعته ان يفي بالعله. وقد طاف احمد في البلاد والافاق وسمع من مشائخ العصر، وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم. وقد سرد شيخنا في تهذيبه اسماء شيوخه مرتبين على حروف المعجم المقصود به في تهذيب الكمال للمزي، وكذلك روات عنه. قال البيهقي بعد ان ذكر جماعه من شيوخ الامام احمد، وقد ذكر احمد بن حنبل في المسند وغيره روايه عن الشافعي، واخذ جمله من كلامه في انساب قريش، قلت القائل بن كثير: قد افرد ما رواه احمد عن الشافعي، وهي احاديث لا تبلغ 20 حديثا، ومن احسن ما رويناه عن الامام احمد عن الشافعي، عن مالك بن انس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه إلى جسده يوم البعث. وقال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد في سنة 190، وعمر أحمد إذاك 39 سنة، قال: يا أبا عبد الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به أذهب إليه. حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا. وقول الشافعي هذا، وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له، وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه. وقال ابن كثير رحمه الله في جلد 10 صفحة 345، وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثني الشافعي بكتاب من مصر إلى أحمد بن حنبل، فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر، فدفعت إليه الكتاب فقال: أقرأته؟ قلت: لا. فأخذه فقرأه فدمعت عيناه، فقلت: يا أبا عبد الله، وما فيه؟ قال: يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: اكتب إلى عبد الله، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل، واقرأ عليه مني السلام، وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم، يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة الساعة. تاسعا أوصافه الشخصية، قال الإمام الذهبي في السير جلد 11 صفحة 184، قال ابن ذريح الأكبري: طلبت أحمد بن حنبل فسلمت عليه، وكان شيخا مخبوبا طوالا أسمر شديد السمرة. وعن محمد بن عباس النحوي قال: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه ربعة